نبدأ برسالة باعثها المستمع يا نون، عرض جملة من الأسئلة في أول سؤال له، يقول في سؤال طويل اختصره ما استطعت، يقول تكالبت على الأمة الإسلامية المشكلات والويلات، فما بين مستعمر غاصب يحتل أرضها ويقتل أبناءها، وبين مندس حاقد يبث سموم الفتن والويلات والأفكار الهدامة المعادية للدين، ما بين إعلام فاسد مضلل هنا وهناك وشهوات متتابعة، يفكر الواحد هل هذا زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر كما قال صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يجب على المسلم أن يعتزل الفتن وأن يترك الحياة، أم إن هذا الفهم مني ومن أمثالي خاطئ، وبالتالي علينا جميعا أن نسهم في التقليل من هذه الويلات، نرجو الدلالة حول هذا الموضوع وما واجبنا جميعا، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على المبلغ عن الله رسالاته الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأسباب عزنا وأسباب ذلنا، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أخبر أن الناس يأتي عليهم زمان القابض على دينه كالقابض على جمره، وأخبر أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم بخديجة والصديق وعلي، وسار النور يسري في ربوع مكة وينتقل منها إلى أن تمت الهجرة، وتم بعدها سرايا الإيمان تحمل الوعد والوعيد، من اتقى الله فله الوعد في الدنيا والآخرة، ومن عصى الله فله الوعيد في الدنيا والآخرة إلا إن تداركه الله بالتوبة. وهذه الظلمات التي تغشى الناس كقطع الليل المظلم، وهذا التكالب أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول وهو أصدق البشر يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ، قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، إلى آخر الحديث. ما من فتنة ولا مصيبة تصيب الأمة الإسلامية إلا وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بقي بعضها محفوظا في أذهان الناس وبعضها زل من أذهانهم، ومن رحمة الله جل وعلا أنه لم يزل عن حفظ الأمة ومحفوظها شيء مما هي في ضرورة إلى وجوده. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم بأن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وأخبر أن من إقباله أن تفقه القبيلة، ومقصوده بالقبيلة أن تفقه الأمة المسلمة أمة الإجابة، حتى لا يكون فيها إلا المنافق والمنافقان، فهما ذليلان مغموران لا يرفعون صوتا ولا يبدون اعتراضا، وإنما يأكل الحقد والحسد قلوبهم، فهم في ذلة. ومن إدبار هذا الدين أن يقل الفقه في الأمة، والمقصود بالفقه ليس معرفة الأحكام ولكنه الإيمان بهذا الدين والتمسك به والتفقه فيه وامتلاء الروح والقلب من محبة هذا الدين والغيرة عليه والتضحية في سبيله. والجد والاجتهاد في تربية الأمة على أحكامه ولاء وبراء وبذلا وعطاء وجدا واجتهادا. نحن لا نيأس من روح الله، وقد جاء الأمة الإسلامية نكبات ومصائب، فجاءت نكبات التفرق وقد بدأت مبكرة في الأمة بعد انقضاء القرون الثلاثة التي شهد لها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون، إذ يقول خير القرون أو خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، وقال خير الناس يعني المجموعة خير مجموعة بشرية من قامت الدنيا. ثم ذكر فبعد مضي القرون الثلاثة دب شر وفساد في أثناء ذلك، فتنة الخوارج في أثناء ذلك، فتنة الإلحاد، فتنة الجهمية وغيرهم من البدع الضالة، فتن كثيرة، إلا أن الإسلام بقي في قلوب المؤمنين وبقى رجال مؤمنون ينفون عن الإسلام الضلالات ويبصرون الناس. ثم جاءت نكبة كبرى منها قيام الدولة الباطنية التي عمت أكثر المغرب وسط العالم الإسلامي وغشت الحرمين وجنوب الجزيرة وسط نفوذا على شرق الجزيرة. ثم زالت بعوامل الجهاد في سبيل الله ورفع راية التوحيد. ثم جاء بعد ذلك طامة كبرى بتقويض بقايا الخلافة في بغداد على أيدي التتر ووزير الخلافة الملحد الضال ابن الغلقمي. كل هذه تمر ثم تنكشف بإذن الله، لأن الله تكفل بحفظ الذكر وهو خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. ثم جاءت هذه الفترة بعد تقويض كثير من مقومات الأمة، جاءت بصنوف الفتن في العقيدة، في الأخلاق، في المال، في السيطرة والهيمنة، فامتلأت القلوب خورا وقلوب امتلأت حيرة وقلوب امتلأت نشوة وحقدا على الإسلام والمسلمين. ولا نيأس، وإنا لمنتظرون، لكن ما الواجب؟ التعاون على البر والتقوى، إصلاح الناس أفرادهم، إصلاح البيوت، حماية البيوت عن أن يتسرب إليها فساد الأخلاق، صيانة المرأة ناشئة وزوجة وأما في مختلف مراحلها، صيانة الأبناء، تثقيفهم ثقافة إسلامية تحكم سلوكهم وتصرفاتهم وسبل اكتسابهم للمال وإنفاقه، تحكم علاقاتهم فيما بينهم، لأن كثيرا من العلاقات تفسد المجتمعات. مما لا شك فيه أن الإعلام من أخطر الأسلحة الموجهة للأمة في أخلاقها وعقيدتها وفي كسبها للمال، لما فيه من الإغراءات في أرماح لا يحكمها رباط الشريعة ولا يقودها زمام الخير. فإذا صلح الإعلام وتولاه صالحون وصاروا يغضبون لله جل وعلا ولدينه ويفرحون ويسرون بما ينشر فيه ويبث من وسائل الدعوة وسائل التحذير من المنزلقات والمنعطفات الخطيرة. صلح الإعلام مرآة الأمة يبدي فنوزها ويظهر جميل مقاصدها ويبصرها في طريقها في تسليط الأضواء على ما يزرع في الطرقات من شرك وأشواك وحفر ليقع فيها الناس في مسيرهم. فالإعلام النير المتبرأ من الرذائل والأخلاق الهابطة واستجلاب الناس باللهو والطرب، الله جل وعلا حذر الناس أن تأتيهم المصائب وهم لاهون يلعبون، حذر أفعمنا إلى آخر أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فربنا حذرنا، فهذه الوسائل إذا الله يسر من يصلحها ويشذب الأغصان الفاسدة ليبقى النمو في الأفنان الكريمة المنتجة رجونا خيرا كثيرا وإننا منتظرون. الناس محتاجون أن يقوموا بما يستطيعون، الأسباب كثيرة من أعظمها وأجلها التوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء عزيمة. ما الذي يمنع من يقوم في ليل يتهجد أن يتوجه إلى الله بإلحاح على ربه جل وعلا أن يكشف الغمة ويزيل ما أهم الأمة من شرور وآثام؟ الله يقول ادعوني أستجب لكم، يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يقول المبلغ عنه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فعلينا أن نبذل الأسباب والنتائج على مسبب الأسباب جل وعلا، فالله المستعان. صلى الله عليكم، هل من دور للمعلمين والمعلمات في المؤسسات التربوية أيضا خصوصا مثل هذا الزمن؟ صلى الله عليكم، المعلم والمعلمة إذا الله وفقهم واتقوا ربهم جل وعلا فإن لهم دورا كبيرا، لأنهم الذين يواجهون الناشئة إن في حال نعومة مداركها وخلو قلوبها من الشواغل فتشعر بالخير خشية أن تكون كما قال ذلك الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى وصادف قلبا خاليا فتمكن. فإن الأفكار الخبيثة والإغراءات الماجنة إذا جاءت للشباب في نعومة أظفارهم وطراوة قلوبهم وخلوها من التحصين واتخاذ المحاجر الصحية للعقيدة والأخلاق أوشكت أن تملأها من السوء، والإناء إذا امتلأ لا يتقبل زيادة إلا إذا فرغ، ومتى يتم التفريغ؟ إذا امتلأ الإناء حب شهوات وتعثرا في وحيرات في الشبهات ورأى الرأي العام يسير في تحبط يكون في حيرة وظلام، يحتاج إذا قام المعلم والمعلمة في بواجبهم في مجتمعهم ونموا مدارك طلابهم في تعظيم أمر الله جل وعلا والحرص على أخذ أكبر قدر من الخير والحكمة حصلوا على خير عظيم وإنا لمنتظرون. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من جمهورية مصر، ضعيفها أحد الإخوة المستمعين. عندي مبلغ من المال بالبنك وأريد أن أخرج عنه زكاة المال، هل يجوز لي أن أعطي مبلغ الزكاة إلى إخواني من أبي وأمي أي أشقائي بنات وأبناء في صورة إعانات مالية أو تأمين كسوة أو إعانتهم على الزواج والإنفاق الكامل على البنات والصرف على زواجهن، خاصة وأن ليس لهن من ينفق عليهن لأن والدنا متوفى وليس عندهن مصدر دخل آخر سوى ما أعطيه لهن، هل يجوز أن أعطي المبلغ الزكاة إلى أخي أيضا الموظف الغير قادر ماليا والمقيم معهن للإنفاق عليهن وتدبير أمورهن في الحياة لأني موجود خارج البلاد وبعيد عنهن ولا أرجع إلا بلدي إلا مرة كل سنتين؟ الزكاة للفقراء الذين لا يقدرون على الإنفاق على أنفسهم ولا يوجد من ينفق عليهم ممن تجب عليه نفقتهم، فإذا وجد للفقير أب قادر على الإنفاق لم يكن من أهل الزكاة، إذا وجد للفقير أخ قادر على الإنفاق لم يكن من أهل الزكاة. أهل الزكاة هم الفقراء الذين لا منفق لهم ولا مال لهم فهم المستحقون، فإذا تساووا فقراء القرابة وفقراء غيرهم فالأقربون أولى بالمعروف، التساوي إذا لم يجدوا من ينفق عليهم. فإذا كنت لو أنفقت عليهم لم يبق لك مال تزكي فيه منه ولا تستطيع أن تؤمن نفسك في ما في حياتك أنت إذا أنفقت عليهم من كسبك، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تعطيهم الزكاة. أما إذا كنت قادرا على الإنفاق فإن الزكاة لا تحل لهم وإنما تكون لغيرهم، ونسأل الله أن يعينك ويعين كل من يحب الخير أن يصل إلى مراده مما يرضي الله جل وعلا. أحسن الله إليكم، هذا صهيب إسماعيل من سوريا يقول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. كيف يصلي المرء على والديه المتوفيين وما معنى الاستغفار هنا؟ هل هناك فرق بينه وبين الصلاة؟ هذا شيء من التنويع، فإن الصلاة هي الدعاء، الله يقول أصلي عليهم أصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني أدعو لهم، كان النبي إذا قدمت له الصدقات والزكاة يصلي على مقدميها أي يدعو لهم، فأصل الزكاة في اللغة العربية الدعاء، وإنما سميت هذه العبادة صلاة لأنها تشتمل على كثير من الأدعية وأحوال تكون أقرب لإجابة الدعاء لما فيها من الخضوع والذلة والتذلل إلى أقصى حاية إظهار الذلة عندما يضع المرء جبينه على وجه الأرض، فسميت صلاة وقيل غير ذلك لكن ذلك هو أرجح الأقوال إن شاء الله. صلى الله عليكم، ما كيفية المسح على الرأس أثناء الوضوء؟ نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع أحوال الوضوء، منها أنه كان يبدأ بناصيته أي من الجبين حتى يصل قفا الرأس ثم يعود بيديه صلى الله عليه وسلم، وهذا أكمل حالات مسح الرأس، يمسح الأذنان مع الرأس باطنهما وظاهرهما، لكن لو مسح يعني بدأ من الخلف إلى الجبين أو بدأ من الجبين إلى الخلف واكتفى عد ذلك مسحا. السلام الله عليكم، يقول في الحديث الذي فيه أنه تؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ما معنى نصف الليل الأوسط وما الصحيح في وقت في آخر وقت العشاء؟ أول وقت العشاء ما ذكره العلماء بغروب الشفق، اللون الأحمر الذي يكون بعد الشمس بعد غروب الشمس، هذا أول وقت العشاء. وأفضل وقت العشاء إذا مضى ثلث الليل الأول، ويبقى الأفضلية إلى أن ينتصف الليل، هذا هو نصف الليل الأوسط. فإذا كان في آخر نصف الليل الأول يكون ذلك هو آخر وقت الاختيار، ويبقى وقت الاضطرار إلى أن يصلي قبل طلوع الفجر. لكن لا ينبغي لإنسان أن يتعمد تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن أصحابه بأمر شغل صلوات الله وسلامه عليه، وهم أصحاب عمل، فكانت تخفق رؤوسهم من النوم. فلما جاء وأقام أخبرهم إنه لا أحد ينتظر هذه العبادة الآن مثله سواه، وأخبرهم أن هذه هي أي الأفضل، أي عند مضي الثلث الأول من الليل، وإنما استمر صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة في أوائل وقتها لتحقيق الرفق بالأمة والتيسير عليها. فإذا وجد أن أهل مسجد لا يخشاهم غيرهم يتفقون على تأخير صلاة العشاء إلى أن يمضي الثلث الأول كان ذلك أفضل. لكن إذا كان يخشاهم غيرهم يلتبس عليه الأمر أو يتضرر، فالمطلوب من الإمام أن يعتني بمراعاة المأمومين وأن ييسر عليهم، لا يطيل إطالة مملة لكن لا يخفف تخفيفا مخلا، لا يبادر لإقامة الصلاة حالما يدخل الوقت ويعرضهم لأن تفوتهم الصلاة أو أن لا يدركوا إلا بعضها، لكن لا يؤخر حتى يتضرر صاحب الحاجة والمريض وكبير السن. النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا رضي الله عنه بأن يخفف لما شكى معاذا أحد الصحابة، وقال في أمر عام: أما الناس منكم فليخفف فإن فيهم الكبيرة والمريض والضعيف وذا الحاجة، يراعى حال هؤلاء لكن بمراعاة لا تخل بمكانة الصلاة وما يلزم لها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. رجل عنده أرض لم يعرضها للبيع ولكنه ينتظر، إذا وجد أحدا يشتريها بمبلغ جيد أن يبيعها، هل تكون من العروض التي عليها الزكاة؟ نعم، ما دام لا ينوي أنها للقنية ولا العمار والاستثمار، فإنما يريد أن يبيعها، لكن لأنه غير محتاج ينتظر حتى يأتي ثمن مغر أو فيه غبطة ظاهرة، فهي أيضا عرضا من عروض التجارة. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول بأنها نذرت أن تصوم يوما بعد يوم لمدة شهر كامل، وحدث أن أفطرت بعض الأيام، هل عليها القضاء كما كانت تصوم أم لا؟ بلى عليها القضاء، بعدما نذرت عليها الوفاء بالنذر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن عندما ينذر الإنسان نذرا مباحا أو مرغبا فيه من العبادات يجب عليه الوفاء بالنذر إذا كان النذر مقدورا عليه. سمعك تصوم النذر يوم ويوم ولا؟ هي سألت أنها الوفاء عما تركته وأخلت هذا التقضية متتالي ولا يوم؟ التقضية متتالية لأنه فات وقت يوم بعد يوم. أحسن الله إليكم. تقول بأن والدة زوجها قاطعته، تقول حاولنا أن نصلها لكنها ترفض، حتى يصل الأمر أحيانا إلى أننا نطرق عليها الباب فلا تفتح، هل علينا من ذنب إذا نحن قاطعناها؟ لا تقاطعوها، المسلم مأمور بأن يحسن إلى من أساء إليه ويصل من يقطعه. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني ويحسنون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. وقول هذا فيه الحث على مواصلة صلة الرحم وإن قطعت. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة جاءنا من المستمع سالم، يقول: أريد الزواج من ابنة خالتي، علما بأني رضعت مع أخيها الأكبر وأختي الصغرى رضعت معها، فهل تصح لي هذه المرأة أن أتزوج بها أم لا؟ إن كنت رضعتها معها من ثدي أمها، أو اشتركتما في الرضاع من امرأة أخرى، أو رضعت هي معك من ثدي أمك وكان الرضاع بالنسبة لها 5 مرات أكثر، فإنها أختك من الرضاع. فإن كانت رضعاتها أقل من 5 فالصحيح جواز الزواج بها، لكن للاحتياط خشية عدم إتقان العدد ستجد ساعة من بنات الناس غيرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.